ان لي والدين لا اغبق قبلهما ولدا ولا صاحبا، واني خرجت عشية في طلب الغبوق فتأخرت عليهما، فجئت ووالدي قد ناما قد بات، والصبية يتضاغون يبكون يصيحون يتصايحون من العطش والجوع، فقلت والله لا اغبق قبل والدي ولدا ولا صاحبا. فترك الصبية يبكون برا بوالديه الا يغتبق احد قبل والديه. انظروا بركة بر الوالدين يا عباد الله. وليسمع هذا اولئك الذين يبرون في زوجاتهم ويعقون اباءهم وامهاتهم، وليسمع هذا اولئك الذين يتهربون عن والديهم ويبتعدون عن ابائهم وامهاتهم. متى؟ في وقت العطاء والخير، حينما يقبل خير الفتى ويدبر شره ويكثر صلاحه ويقل فساده، يقع في فساد عظيم، يدبر عن والديه ليتخلى ويتفرد بابنة الناس ليعطيها بره وخيره، ويغفل عن والديه الايام والليالي ذوات العدد. فانا لله وانا اليه راجعون. قال: فاني ما غبقت قبلهما ولدا ولا صاحبا، حتى اصبح والداي فاغتبقا وشربا من الحليب، ثم بعد ذلك اطعمت زوجي وولدي. اللهم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. توسل الى الله ببره بوالديه. والاول توسل الى الله بتركه المعصية، فانفرجت الصخرة شيئا اكثر من الاول، الا انهم لا يستطيعون ان يخرجوا منه. فقال الثالث: اللهم انك تعلم اني استأجرت اجيرا فولى ولم يقبض اجرته، ثم اني نميتها وحفظتها له، فجاء الي بعد زمن وقال: يا فلان اعطني اجرتي. فقلت: اتنظر ما في هذا الوادي من النعم او من المال؟ فقال: نعم. فقلت: هذه اجرتك فخذها. فقال: اتهزأ بي؟ اتسخر بي؟ لان الاجير ذهب واجرته شيء قليل، لكن ذاك نم الأجرة وحفظها لصاحبها وقال: هذه أجرتك خذها. واستقها، فأخذ الرجل أجرته داعيا وشاكرا. قال الثالث: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ما عندك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرجوا جميعا. فانظروا بركة التوسل إلى الله بالعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة لأصحابه. ولو كان التوسل إلى الله بالأنبياء أو بالصالحين أمر مشروع لقال: توسلوا إلى الله بي بعد موتي، أو لقال صلى الله عليه وسلم: توسلوا بحبيبي أبي بكر الصديق، أو توسلوا بشهيد المحراب أو الإمام الأواب عمر بن الخطاب. ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ان التوسل بالعمل الصالح، ولو كان التوسل بالانبياء، ولو كان التوسل بذاته او بشخصه او بجاهه، كما يقول كثير من الناس: اسألك بجاه النبي، اسألك بجاه النبي. اسأل الله جل وعلا، وان كنت صادقا في حب النبي فاتبع ما يقول النبي ولا تتقدم عنه ولا تتأخر. النوع الثالث من انواع التوسل المشروع ان يتوسل العبد الى الله بدعاء رجل صالح، فهذا يدخل في احكام التوسل. وشاهده ما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اجدبوا وقحطوا واصابتهم السنة، قال عمر بن الخطاب وقد خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نبينا قد مات. اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا. ففي هذا بيان أن الدعاء نوع من الوسيلة، وأن الداعي لا يعطي من نفسه وإنما يدعو الله جل وعلا. فأنت إذا كانت لك حاجة وعرفت رجلا من الصالحين وقلت له: يا فلان ادعو الله لي أن يرزقني ذرية، ادعو الله لي أن يبارك في مالي، ادعو الله لي أن يرزقني حفظ القرآن،